يخدم عمل ليس فيه. نعم. لأن هذا الحديث موضوع ما أثبتنا به شيئا. كل ما فيه كما يقولون جاء الثواب الذي فيه. فإن كان حقا فجاء، ما كان حقا ما تضرر من شيء. ليه؟ لأنه من بحكم شرعي ثابت لغيره. أنت ما يتم بشيء من هذا في أولئكم الأولين. بعض كتب اللغة وليكن مصطلح صحاح الله أعلم يقول المؤمن كالكلب المأبور، فهل هذا صحيح؟ ما أردته في الأحاديث والقلب يأباه. لعل المؤمن كالجمل الأنف، هناك حديث ثابت، لكن هو يسأل كالكلب ايش؟ المأبور. الأنف ولا الألف ككتف يقولون الجمل الألف. أنا أذكر لك أنت ضلطة. أنا أذكر أنهم يعني قالوا ألف ككتف، كيف يعني قالوا ككتف؟ ضلطوها بالأنف. الجمل الألف، الجمل الألف ككتف. وين ما تقولون؟ أنا أذكر كذا لعله قرأتها المناوي. لا نقول نقول عن ضبطي هو. أنا يعني. أذكر. لا الجمل الأنف، لا أنا أذكر روض الأنف. أوه. أنا أذكر الحديث يعني. عن جرى في ذهن. قياضي. أقول أولا حيث الرواية ما أنصف. ثانيا استبعد ان يتلقى من الرسول مثل هذا التشكيل. حول بعض العبارات القران التي تثبت في مجالس الناس، مثلا ان ابو ليلى الان بعد ما رجع الثانويات تجد واحد يقول له وان عدتم عدنا، يعني مثلا يرد يرجع مره ثانيه. وكل قال وان عدتم عدنا. في مالك؟ نعم. ما علمكم بما يسمى بالاقتباس؟ نعم. هل هذا من هذا؟ نعم. هذا مش شعراء هاي نعم؟ هذا مش شعراء في أظن الله أعلم أن مثل هذا الكلام في المنع يعني ذكره القرطبي في مقدمة تفسيره، ونقل بعض القصص يعني في أنهم كانوا الواحد كان يصلي فذكر آية لكي يجعل احد الناس يدخل او شيء من هذا ومنع، يعني قال وهذا لا يجوز لان استعمال القران في غير موارده او شيء من هذا. مثلا القرآن داخل لكم اليوم يعني هذا اقل ما يحال في مساله مختلفيه. نعم نعم. ذكر الحنفيين غيرهم على اختلاف مذاهبهم انه دخل رجل يطلب مثلا شيئا فأشار في الصلاة هكذا إشارة، قال هذه إشارة تبتل الصلاة عند الحنفيين دون غيرهم، لكنه لو قال في مناسبة ما يا رحمة أخذ الكتاب قالوا هذا اقتباس لا من منه، لكن خشي أن يلحق بالآية المقتبس منها شيء في غير الصفية، هذا هو الذي لا يجوز. بعض الاستئذان ممن يسمح لنا بالاستئذان وهو أبو إسحاق فنحسن مجال للآخرين بشيء من الأسئلة، فإذا أفلسوا هم رجع العدتم عدنا رجع. نعم. طيب يا شيخنا كان آخر سؤال لي. لا بس ما ليش يخذوها بشارة، هذا آخر سؤال وأنا ما بقي فهو لكم. وأنهم سؤال قبل العودة. نعم. ذكرتم في الضعيف الحديث رقم 51

والرسول يعلل بعلة أخرى يقول الربا فله أوكسهما أو ربا، فهو جعل الزيادة في الثمن ربا. إذن هنا إعلال بالاجتهاد يخالف الإعلال المنصوص على الحديث، وهذا باتفاق الجميع أنه إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. تفضل إيش عندك؟ قبل تفضيل الشيخ المحمد بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبع أحدكم على بيع أخيه، هل يتصور أن يكون البيع تم في السورة انتهت وجاء آخر ليبيع على بيع أخيه؟ أحسنت، خذها لحظات الآن. طيب طب يمكن توضيحها شكرا. يمكن توضيح كلام الأخوة. ايه لا موجود كلامنا هذا ايش مختلف يعني هذا ايش يختلف طبعا يعني فاجرين واحد عرض بضاعته لزبون بيجي جاره بيعرض عليه بدي يبيعه، لا هذا البيع هذا البيع على شركه على بيع احد على بيع اخيه. نعم في بالموضوع نفسه ايضا قاعده يذكرها المالكيه اظن او غيرهم، يقولون الزمن له ثمن. نعم يقولون بناء على قبل الجواز. طيب هل لها يعني قيمه من حيث الدليل والبرهان؟ هذا دليل الهدوء دليل الهدوء. قال في خصوص هذا السؤال السابق، لو احد يعني التجار باع سهم البضاعه كالجلباب، فدخلت طبعا الزبون على المحل عندي وقال هذا عندي في المحل الاخر لو مثلا 5 دنانير وعندك مثلا ب 11 دينار، انا الان بدي يعني انت تظل الزبون في هذا الفرق بين هذا وبين هذه البضاعه. اي نعم بجوز هذا استاذنا، بجوز هذا، لكن ما بجوز هذا الكلام في مناسبة لأنه نحن نتكلم في بيع التصفيق. لا لا لا لا لا بيع أخي يعني الآن أنا أترك كلمة البيع يعني لا لا لا لا مع الأخي مين ساجين. نعم هذه شيء تقول ما نعم بشوف إذا تجبون فعرض على الزاهد مش ضروري هذا رجل أنت عم تقول الزبون بيقول كذا وكذا، الزبون بيقول كذا وكذا صح؟ نعم. وين العارض بالشعر الثاني بالصورة تبع ما في أقول هذا أحدكم على بيع أخيه يعني هذا هو الجامع لا ما لك حق مش كل أستاذ هنا ما. نعم يعني هو الأخ أبو ليلى لما قيل هذا أحدكم على بيع أخيه وأنتم ذكرتم أنه لا يجوز أن التضارب بين الرجلين في تخفيض السعر حتى لا يعني يتضرر احدهم، لا يتدخل البائع الثاني اللي جاء جار البائع الاول فيعرض بضاعته على الشاري اقل لاقل من سعره حتى نعم. يسحب من نعم. من جاره الى جنبه هذا. هذه صوره غير دي. طب لا هذه صوره منهيون عنها طبعا منهيون عنها لحتى ينفصلوا مثل خطبه مثل خطبه نعم هذه باعها على بيعي. لكن انا صاحب محل وعندي هذه ب5 دنانير ورجل اخر عنده هذه بمثلا 11 دينار. طيب. انا اخذتها مثلا من المنطقة الفرة تقريبا بدون جمارك مثلا. لا تشكلها يا شيخ خليها بدون تقريب. خليها طبيعية. دخلت مثلا علي بصورة ما. طيب. رخيصة. طيب. فانا قلت هذه 5 دنانير. يمين قلت. انا وضعت سعر على ال طيب. 5 دنانير طيب. وهذا وضع 11 دينار. طيب. فانا ما اصلا لا لا لا يعني اقصد ان انا اضر نحو ذلك يعني يقولون انا ليش ابلعك في هذا ابدا يعني هو لابد ان يكون هذا تاجر هذا تاجر نعم وانا لا سمح الله تاجر انت اجيت عنده رحت بدك تسجي الباب وهذا بنشوفه نحن في الواقع. انا ما حدا بيجي لعندي هو الزبائن عنده كثر كل ما اجي واحد لعنده انا بطلع ايه وبسترق السماء